حصريا على موقع دي جي كيمو. اول يوم عند ماما، تاني يوم عند ماما، تالت ورابع بياكل ماما، والجمعة طبعا هنروح لماما. يا رب خلي خلي خلي خلي ماما، يا رب خلي خلي خلي خلي ماما، يا رب خلي خلي خلي خلي ماما. رمضان ده وكل رمضان دن دن دن ابقى معانا. نفس الحنان وصلت لك ماما، وفي فبراير لا انا مش ماما، اوصل متاخر حسب على ماما، في سفر نتسحر بتحضر ماما. يا رب خلي خلي خلي خلي ماما، يا رب خلي خلي خلي خلي ماما، يا رب خلي خلي خلي خلي ماما. رمضان وكل رمضان دن دن دن تبقى معانا. ده عزومة وزنقة، ما تخافش دي ماما، هتشوفي الحلقة شفتها مع ماما، هفطر واتحرك هتزعل ماما، مين جابلك طبقك البركة في ماما. يا ربي خلي خلي خلي خلي ماما، يا ربي خلي خلي خلي خلي ماما، يا ربي خلي خلي خلي خلي ماما. رمضان ده وكل رمضان دن دن دن تبقى معانا. كل سنة وانت معانا حصريا على موقع دي جي كيمو. العربي صناع الثقة.